عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أقمنا في الدرس السابق برهانا إجماليا على وجود التغاير الذاتي بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وتبين أن المعاني الحرفية نوع معان عين حقيقتها الربط، أي يكون الربط ذاتيا لها ولا يمكن تعقلها بدون طرفيها. أما المعاني الإسمية فليست كذلك، وهذا فرق ذاتي جوهري على بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. وبهذا يثبت إجمالا صحة القول الثاني، وهو قول المشهور، وبطلان القول الأول، وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم التغاير الذاتي بينهما. يبقى لدينا سؤال: حينما نقول المعاني الحرفية عين حقيقتها الربط والربط ذاتي لها، فالسؤال: الحروف موضوعة لمفهوم النسبة ومفهوم الرابط، أم هي موضوعة لواقع الربط والنسبة من وعلى وفي؟ هل هي موضوعة لواقع النسبة والرابط، أم هي موضوعة لمفهوم النسبة والرابط؟ الجواب: هي موضوعة لواقع النسبة والرابط، لا لمفهوم النسبة والرابط. لماذا؟ وذلك لأن مفهوم النسبة والربط، يعني الربط كمفهوم والنسبة كمفهوم في الذهن، هذا المفهوم مفهوم اسمي لو حرفي؟ الجواب: مفهوم النسبة والربط ليس معنى حرفيا، وإنما هو معنى اسمي، لأنه مفهوم في الذهن كسائر المفاهيم الأخرى التي يمكن تعقلها بنفسها دون أن نتصور طرفيها. مفهوم النسبة، مفهوم الربط قائم مستقل موجود في الذهن، وبما أنه يمكن تعقله بذاته وبنفسه، فإذا هو معنى اسمي وليس معنى حرفي. ولهذا نحن لا نقول إن الحروف موضوعة لمفهوم النسبة والرابط، لأن مفهوم النسبة والرابط معنى اسمي وليس معنى حرفيا. وبعبارة أخرى، النسبة والربط هما نسبة وربط بالحمل الأول، وليس نسبة وربطا بالحمل الشائع الصناعي، لأننا درسنا في المنطق أن الحمل الأول هو حمل الشيء على نفسه، حمل هو هو، أما الحمل الشائع الصناعي فحمل الكل على مصداقه. بعبارة أخرى، اشترطوا في الحمل الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة أخرى. أما اشتراط الاتحاد قالوا لكي يكون الحمل صحيحا، وإلا لو كانا متباينين لكان الحمل غلطا ليس صحيحا. واشترطوا المغايرة من جهة أخرى قالوا لكي يكون الحمل مفيدا، إذ لو لم تكن هناك مغايرة فما هي فائدة الحمل؟ فلكي يكون الحمل صحيحا اشترطوا المغايرة، عفوا اشترطوا الاتحاد، ولكي يكون الحمل مفيدا اشترطوا المغايرة. وهذا الاتحاد والمغايرة على نوعين، لأن الاتحاد إن كان اتحادا مفهوميا وأن هذا المفهوم هو عين هذا المفهوم، أي أن الموضوع والمحمول متحدان مفهوما، فالحمل أولي والمغايرة تكون اعتبارية بالإجمال والتفصيل، مثلا كقولنا الإنسان حيوان ناطق، فالاتحاد بينهما مفهومي لكن المغايرة بالإجمال والتفصيل. أما إذا كانت بينهما مغايرة مفهومية وإنما الاتحاد بينهما فقط وفقط في عالم الصدق والتحقق، فهذا يسمى بالحمل الشائع، كالإنسان مثلا والضاحك. الإنسان والضاحك غير متحدين مفهوما لكنهما يتحدان في المصداق الخارجي، هذا يسمى بالحمل الشائع. إذا جئنا إلى النسبة والربط فنستطيع أن نقول النسبة نسبة، هذا يا حمل، هذا حمل أول، والربط ربط، هذا شنو؟ حمل أول، لأنهم قالوا إن الشيء يصدق على نفسه بالضرورة وبالحمل الأول، ويستحيل سلبه عن ذاته. الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول، الإنسان إنسان، الجزئي جزئي، النسبة نسبة، الربط ربط، هذا كله حمل أول. زين المغايرة وينها؟ حينما نقول الجزئي جزئي، المغايرة اعتبارية فرضية، فنحن نفترض أن السامع يدعي أن الجزئي ليس جزئيا، فنريد أن نثبت له هذه الحقيقة فنقول الجزئي جزئي. فنفترض أن المحمول الجزئي المحمول هو غير الجزئي الموضوع، ثم نحمل على هذا على هذا وندعي الاتحاد المفهوم بينهما، فيكون حملا ذاتيا أوليا. ولكن مفهوم الربط في الذهن هل هو مصداق للربط المتقوم بالطرفين من حيث المصداقية؟ مفهوم الربط في الذهن هل هو مصداق للربط الحقيقي بين الطرفين؟ الجواب كلا، لأن مفهوم الربط في الذهن مفهوم قائم بنفسه مستقل، يمكن أن يتعقل من دون طرفين. مفهوم الربط إذن هو ربط أو ليس ربطا حقيقة؟ هو ليس ربطا حقيقة، مصداقان، هو ليس ربطا لأنه معنى اسمي وليس معنى حرفيا كما قلنا قبل قليل. ولهذا نقول الربط ليس ربطا بالحمل الشائع، أي أن الربط كمفهوم ذهني ليس ربطا حقيقيا قائما بين الطرفين. لماذا؟ لأن مفهوم الربط في الذهن مفهوم مستقل كسائر المفاهيم الأخرى، يمكن أن يتعقل بذاته كصورة ذهنية دون أن يكون مرتبطا بطرفين. الآن أنا من أقول لك ربط له صورة في ذهنك أو ليس له صورة؟ له صورة، فإذن هو مفهوم مستقل وليس ربطا قائما بين طرفين. ولهذا نقول الربط ربط بمن؟ بالحمل الأول. يعني شنو؟ يعني الربط وربط متحدان شنو؟ مفهوما، كمفهوم هما شيء واحد، والربط ليس ربطا بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن الربط في الذهن ليس متقوما بطرفين، بل هو صورة مستقلة قائمة في الذهن، ولذلك هو من المعاني الإسمية وليس من المعاني الحرفية. فمفهوم الربط مصداق للربط والمعنى الحرفي، أم هو مصداق للمعنى الإسمي؟ مفهوم الربط مصداق للمعنى الإسمي، ولهذا نقول الربط ليس ربطا بالحمل الشائع. من جهة المصداقية مفهوم الربط ليس مصداقا للربط والمعنى الحرفي، بل هو مصداق للمعنى الإسمي. وهذا درسناه في علم المنطق، أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي وقد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. كما تقدم نقول الجزئي جزئي بمن؟ بالحمل الأولي، اتحاد مفهومي. والجزئي كلي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الجزئي له مصادق، زيد جزئي، عمرو جزئي، هذا الكتاب جزئي. فمفهوم الجزئي لا يمتنع صدقه على كثيرين، وإذا كان لا يمتنع صدقه على كثيرين، هو كلي لو جزئي لا يمتنع صدقه، إذن هو شنو؟ كلي. فالجزئي كلي بالحمل الشائع، لكن الجزئي جزئي بالحمل الأولي. النتيجة إذن الحروف لم توضع لمفهوم النسبة والربط، لأن مفهوم النسبة والربط هي من المعاني الإسمية وليست من المعاني الحرفية. إذن علم الموضوع، الحروف موضوعة لواقع وحقيقة النسبة والربط. كيف يكون ذلك؟ سيأتي في البرهان القادم إن شاء الله. قال وحتى نفس مفهوم النسبة ومفهوم الربط المدلول عليهما بكلمتي النسبة والرب. كلمة النسبة تدل على مفهوم النسبة، والرب كلمة الرب تدل على مفهوم الرب. هذا المفهوم معنى اسمي لو معنى حرفي؟ الجواب ليس من المعاني الحرفية، بل هما من المعاني الاسمية التي يمكن تصورها من دون طرفين، من دون إضافة إلى شيء آخر. لماذا؟ يقول لإمكان تصورهما. تصور من؟ مو النسبة والرب، مفهوم النسبة والرب. لإمكان تصورهما، يعني مفهوم النسبة ومفهوم الرب بدون أطراف في الذهن، مفهوم مستقل وصورة ذهنية في قبال الصور الذهنية الأخرى. زين، إذا كان كذلك، وهذا يعني أنهما، يوم أنهما مفهوم النسبة ومفهوم الرب، ليس نسبة وربطا بالحمل الشائع، يعني ليس من مصاديق النسبة والربط، وإلا لو كان من مصاديق النسبة والربط حقيقة لكان من المعاني الحرفية التي لا يعقل تصورها بدون طرفيها، بينما في الذهن يعقل تصورهما بدون طرفيها. إذن هما ليسا مصداقا للنسبة والربط، وهذا يعني أنهما ليسا نسبة وربطا حقيقة بالحمل الشائع، وإن كانا مفهوم النسبة ومفهوم الربط كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني نسبة وربط بالحمل الأولي. فنقول النسبة نسبة والربط ربط بالحمل الأول، والنسبة ليست نسبة والربط ليس ربطا بالحمل الشائع. وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي. لماذا؟ للاتحاد المفهومي، لأن الشيء يثبت لنفسه ضرورة وسلبه عن نفسه ممتنع، فالجزئي جزئي، الإنسان إنسان، النسبة نسبة، الربط ربط، هذا كله بالحمل الأول. ولكن قد، هاي قد خلي جواها خط، ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. فشو نقول بالحمل الشائع؟ الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع، بل هو كلي، لأنه يقبل الصدق على كثيرين. وهذا الكلام تقدم في المنطق، وتقدم أيضا في الحلقة الثالثة في القضية الذهنية والحقيقية والخارجية. قلنا هناك أنه شنو؟ أنه بالحمل الشائع الشيء قد لا يصدق على نفسه، الجزئي ليس جزئيا. لماذا؟ لأن الجزئي له مصداق واحد أو قابل للصدق على كثيرين. مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي كمفهوم قابل للصدق على كثيرين، زيد جزئي، عمرو جزئي، خالد جزئي، إذن هو كلي لو جزئي؟ إذن هو كلي وليس جزئيا. ولهذا يقول ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع كالجزئي، فإنه جزئي بالحمل الأول للاتحاد المفهومي، ولكنه كلي بالحمل الشائع. لماذا؟ لإمكان صدقه على كثيرين، وهو كلي بالحمل الشائع. إذن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأول، وقد لا يصدق على نفسه بالحمل الجزئي، جزئي بالحمل الأول، الجزئي كلي وليس جزئيا بالحمل الشائع. أما لماذا جاء بكلمة قد؟ شوف العبارة الأولى، قال أن الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي. ما قال قد، دائما الشيء يصدق على نفسه بالحمل الأولي، مو قد، مو أحيانا، لا لا. لذلك لم يأتي السيد الشهيد في الشق الأول بكلمة قد، بل قال وقد مر عليك في المنطق أن الشيء يصدق، قطعا يصدق على نفسه بالحمل الأول. لكن من إجينا إلى الحمل الشائع شنو قال؟ ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. يعني أحيانا يصدق على نفسه وأحيانا لا يصدق، لأن هذا يختلف من مورد إلى مورد. إذا جئنا إلى الجزئي فبالحمل الشائع يصدق على نفسه أو لا يصدق بالحمل الشائع؟ الجزئي لا، الجزئي جزئي بالحمل الأولي، لكن بالحمل الشائع كلي، فهو لا يصدق على نفسه. أما إذا جئنا إلى الكلي، مفهوم الكلي، يصدق على نفسه بالحمل الأولي أو لا يصدق؟ يصدق. شو تقول؟ الكلي كلي بالحمل الأولي. لكن إذا جئنا إلى الحمل الشائع، مفهوم الكلي قابل للصدق على كثيرين أو لا؟ الإنسان كلي، الشجر كلي، وإلى آخره، فهو كلي بالحمل الشائع لو جزئي. الكلي من حيث صدقه على مصادر كثيرة، ولا يمتنع صدقه على كثيرين. إذن هو كلي لو جزئي؟ كل. فش راح يصير؟ الكلي كلي بالحمل الأولي، والكلي كلي بالحمل الشائع. صدق على نفسه بالحمل الشائع أو لم يصدق؟ صدق. إذن في بعض الموارد الشيء يصدق على نفسه بالحمل الشائع أيضا، وليس دائما الشيء بالحمل الشائع لا يصدق على نفسه، لا، أحيانا يصدق على نفسه كما في الكلي، وأحيانا لا يصدق على نفسه كما في الجزئي. لذلك السيد الشهيد قال ولكن قد لا يصدق على نفسه بالحمل الشائع. مثال شنو؟ الجزئي، الجزئي ليس جزئيا بالحمل الشائع. انت كمل العبارة، وقد يصدق على نفسه بالحمل الشائع، كقولنا الكلي كلي بالحمل الشائع. ولهذا جاء السيد الشهيد بكلمة قد، فعبارته دقيقة، فتدبر جيدا. هذا هو البرهان الإجمالي الذي ذكرناه في الدرس السابق وأتممناه اليوم على التغاير الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية. يقول وهذا البيان كما يبطل الاتجاه الأول يبرهن على صحة الاتجاه الثاني، ولكن شنو؟ إجمالا يبطل الاتجاه الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وعلى صحة الاتجاه الثاني ما ذهب إليه المشهور. وتوضيح الكلام في تفصيلات الاتجاه الثاني يقع في ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى نثبت التغاير الذاتي بين المعاني الحرفية والمعاني الإسمية، وفي المرحلة الثانية نثبت أن النسبة والربط لا جامع حقيقي بين أفرادها، وفي المرحلة الثالثة نثبت أن الوضع في الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص. فثلاث مراحل لبيان الفرق الأساسي بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. أما المرحلة الأولى فشنو الهدف من المرحلة الأولى؟ بيان وإثبات التغاير الذاتي الحقيقي بين المعنى الحرفي والمعنى الإسمي. طبعا البعض يعبر عنه بالتغاير الماهوي، لكن تشوفوني ما أعبر بمن بالتغاير الماهوي، وإنما دائما أعبر بالتغاير الذاتي. بينهما تغاير ذاتي ولا أقول بينهما تغاير ماهوي. لماذا؟ شنو النقطة يعني؟ ليش ما نقول بينهما تغاير ماهوي؟ اللي يدرسون النهاية رأسا نكون يجاوبوني يعني. أحسنت. المعنى الحرفي هو وجود رابط لا ماهية له، فحينما أقول بينهما تغاير ماهوي لابد أن أفترض أن المعاني الإسمية لها ماهية والمعنى الحرفي له ماهية، ولكن هذه الماهية تتغاير مع هذه الماهية. ولكن الصحيح أن المعنى الحرفي لا ماهية له، وإذا كان لا ماهية له فكيف يمكن أن أقول أن التغاير بينهما تغاير سالبة بانتفاء الموضوع؟ وإن وقع البعض في ذلك، البعض يعبر أن بينهما تغاير ماهوي، رأسا قل له شلون تغاير ماهوي؟ أصلا هي المعاني الحرفية لها ماهية؟ ليس لها ماهية، فكيف يحصل التغاير؟ التغاير فرع ثبوت ماهيتين ثم تتغايران، أما ما لا ماهية له فسالبة بانتفاء الموضوع. لذلك لا تعبر بالتغاير الماهوي، عبر بالتغاير الحقيقي الذاتي، يعني هذه الحقيقة وهذه الذات تختلف عن هذه الحقيقة وهذه الذات، سواء كانت لها ماهية أو ليس لها ماهية. المهم، المرحلة الأولى لإثبات التغاير الحقيقي الذاتي بين المعنى الإسمي والمعنى الحرفي، ونريد أن نثبت فيها في هذه المرحلة أن الحروف موضوعة لواقع النسبة والربط وليس لمفهوم النسبة والربط. أي عبارة مجملة راح أقولها وبعدين نشرح. أي الحروف موضوعة لما كان نسبة وربطا بالحمل الشائع، وليست موضوعة لما كان نسبة وربطا بالحمل الأولي. توضيح ذلك، إذا نظرنا إلى قضية خارجية أمامنا، كما لو نظرت إلى نار في الموقد مشتعلة، فنقول النار في الموقد مشتعلة. طبعا نضيف مشتعلة حتى يبين أننا نتكلم عن قضية شنو؟ في الخارج، لأن المشتعلة في الخارج أو في الذهن؟ في الخارج. النار في الموقد تشتعل في الخارج يعني. إذا واجهنا هذه الحقيقة في الخارج أمكننا أن ننتزع عدة مفاهيم من هذا الواقع الخارجي، فننتزع ثلاثة مفاهيم. المفهوم الأول، ننتزع مفهوما للنار يحكي عن النار الخارجية في قبال هذه النار الخارجية. وننتزع مفهوما للموقد من الموقد الخارجي. وهكذا يوجد لدينا مفهوم ثالث، وهو مفهوم النسبة والربط بين النار والموقد. إذا لدينا مفهوم للنار بإزاء النار الخارجية، ومفهوم للموقد بإزاء الموقد الخارجي، ومفهوم بإزاء النسبة والرابط بين النار والموقد. إذن كم مفهوم لدينا؟ ثلاثة مفاهيم. ما هو الفرق بين هذه المفاهيم الثلاثة؟ أو بعبارة أخرى، ما هو الغرض المرتجى من إحضار هذه المفاهيم الثلاثة إلى الذهن؟ ما هو الهدف والغاية التي نرتجيها من انتزاع هذه المفاهيم الثلاثة وإحضارها إلى الذهن؟ ما هو الهدف والغاية؟ الجواب، نقول الهدف والغاية على نوعين، إذ قد يكون الهدف والغاية التوصل إلى الحكم على الخارج، فالغرض هو إصدار الحكم، الغرض إصدار الحكم على الخارج، وقد يكون الغرض ليس مجرد إصدار الحكم على الخارج، وإنما ترتيب الآثار التكوينية للخارج. نريد أن نرتب الآثار التكوينية للخارج في الذهن. إذن الغرض على نوعين، مرة شنو غرضنا؟ التوصل إلى إصدار الحكم على الخارج، ومرة أخرى شنو هدفنا؟ ترتيب الآثار التكوينية للشيء في الذهن. زين، ما هو الفرق بين الغرضين؟ نقطة أساسية ركزها بذهنك. والفرق الأساسي هو إن الملاك في الغرض الأول اللي هو إصدار الحكم على الخارج، إن الملاك في الغرض الأول يمكن تحصيله عن طريق إيجاد شيء في الذهن هو عين الخارج بالنظر التصوري والحمل الأولي، ولا يشترط أن يكون عين الخارج بالحمل التصديقي الحمل الشائع الصناعي، لأننا قد درسنا سابقا في القضية الحقيقية والخارجية تحت عنوان تعلق الأحكام بالصور الذهنية. هناك قلنا كيف نقول النار محرقة بينما الحكم وصف في الذهن، والنار في الذهن محرقة أو ليست محرقة؟ ليست محرقة. إذن كيف حكمنا عليها بأنها محرقة؟ أجبنا هناك إذا تذكرون إن شاء الله بأنه يكفي للحكم على النار بأنها محرقة إحضار صورة ذهنية هي عين الخارج بمن؟ باللحاظ التصوري والحمل الأولي. ولهذا قلنا هناك النار بالحمل الأولي محرقة. إذن إن كان الغرض إصدار الحكم فيكفي لتحقيق هذا الغرض ماذا يكفي؟ إحضار مفهوم هو عين الحقيقة بالنظر التصوري والحمل الأولي المندك مع الخارج. لأنك إذا نظرت إلى النار كأنك شنو؟ تشاهد النار الخارجية مندك مع الخارج. أما إذا أردنا الغرض الثاني اللي هو شنو الغرض الثاني؟ ترتيب الآثار التكوينية على المفهوم في الذهن. إذا أردنا ترتيب الآثار عليه في الذهن فلا يكفي فيه إحضار صورة تحاكيه بالنظر التصوري والحمل الأولي، وإنما لا بد من إحضار ما هو عين حقيقته بالنظرة التصديقية والحمل الشائع. ولهذا أنت حينما تحضر النار إلى ذهنك، صورة النار، تترتب عليها آثارها أو لا تترتب من الحرارة والإحراق؟ تترتب أو لا تترتب؟ لا تترتب. لماذا؟ لأنك لم تحضر النار بنظرة تصديقية وبالحمل الشائع، وإنما أحضرت النار بالنظرة التصورية والحمل الأولي، والنظرة التصورية والحمل الأولي يكفي لترتيب الآثار أو لا يكفي؟ لا يكفي. ترتيب الآثار يتوقف على إحضار ما هو عين الحقيقة بنظرة تصديقية والحمل الشائع، لا بالنظر التصوري والحمل الأولي. شوفون إيش قد المطالب مترابطة. اللي ناسي مثلا هسه يقول لي شيخنا شلون هاي حمل أولي وشلون صارت وشلون خلينا قيد للموضوع مو قيد للمحمول، هذا كله شنو؟ تقدم وشرحناه تفصيلا. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامنا. نقول ما هو الغرض من انتزاع وإحضار مفهوم النار إلى الذهن؟ حينما لاحظنا النار في الموقد تشتعل فانتزعنا مفهوم بإزاء النار، ما هي الغاية وما هو الهدف من انتزاع مفهوم النار؟ هل الغاية والهدف ترتيب آثارها التكوينية في الذهن؟ هل هذا الهدف؟ يعني الآن أنت حينما أحضرت صورة النار إلى ذهنك تريد أن ترتب عليها الحرارة والاشتعال أو لا تريد ذلك؟ لا تريد ذلك. إذن المفهوم الأول وهو مفهوم النار، الغاية من إحضاره إلى الذهن ليست هي ترتيب الآثار التكوينية الخارجية. وإذا كان الأمر كذلك، إذن نحتاج إلى النظرة التصديقية والحمل الشائع أو لا نحتاج؟ وشرحت المطلب؟ المفروض ما تصفن يعني، مو لا ضوجنا حتى بعد ما يصير خلق يعني للشيء. قلنا أكو غرضين، غرض ترتيب الآثار وغرض شنو؟ الحكم على الخارج. إذا تريد ترتيب الآثار إيش تحتاج؟ إلى نظرة تصديقية وحمل شائع. لكن إذا تريد إذا كان الغرض هو الحكم فيكفي فيه النظرة التصوري. فأنت حينما تحضر مفهوم النار إلى الذهن تريد ترتيب الآثار والإحراق في الذهن أو لا تريد ترتيب ذلك؟ لا تريد ذلك. إذن تحتاج إلى الحمل الشائع والنظرة التصديقية أو لا تحتاجها؟ لا تحتاجها. إذن شنو الغرض من إحضار الصورة الذهنية للنار؟ هو التوصل عن طريقها للحكم على الخارج، وهذه الغاية وهي الحكم على الخارج يكفي فيها اللحاظ التصوري والحمل الأولي، يعني يكفي فيها إحضار مفهوم هو عين حقيقته باللحاظ التصوري والحمل الأولي، وإن لم يكن كذلك بالنظر التصديقي والحمل الشائع، لأننا لا نريد ترتيب الآثار وإنما نريد فقط وفقط إصدار الحكم على الخارج. لكن الحكم عملية ذهنية ولا يمكن أن يكون في الخارج، فنحتاج إلى إحضار صورة ذهنية نجعلها جسرا للحكم على الخارج. فالغاية من إحضار مفهوم النار والغاية من إحضار مفهوم الموقد ليس ترتيب الآثار الخارجية، وإنما التوصل إلى الحكم على الخارج عن طريق هذين المفهومين والصورتين. وإذا كانت هذه هي الغاية فيكفي أن يكون عين الحقيقة باللحاظ التصوري والحمل الأولي. هذا بالنسبة لمن؟ لمفهوم النار ومفهوم الموقد. شو يبقى عندنا؟ مفهوم النسبة والربط. خلينا نقرأ هذا. المرحلة الأولى، قلنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى نثبت فيها التغاير الذاتي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، أن حين نواجه نارا في الموقد مثلا ننتزع في الذهن عدة مفاهيم. الأول مفهوم بإزاء النار، والثاني مفهوم بإزاء الموقد، والثالث مفهوم بإزاء العلاقة والنسبة الخاصة القائمة بين النار والموقد. زين، ما هو الغرض من انتزاع هذه المفاهيم؟ نقول أكو فرق بين المفهوم الأول والثاني من جهة والمفهوم الثالث من جهة. المفهوم الأول والثاني الغرض منهما شنو؟ إصدار الحكم على الخارج، فيكفي فيهما النظر التصوري والحمل الأول. بينما المفهوم الثالث الهدف منه ترتيب الآثار، وإذا كان ترتيب الآثار فلا يكفي فيه النظر التصوري، بل لا بد أن يكون عين حقيقته بالنظر التصديقي والحمل الشائع كما سيأتي. غير أن الغرض من إحضار مفهومي النار والموقد في الذهن، ما هو الغرض؟ التمكن بتوسط هذه المفاهيم من الحكم على النار والموقد الخارجيين. إذن الغرض ما هو؟ الحكم على الخارج. وإذا كان الغرض هو الحكم فيكفي فيه أن تكون الصورة عين الخارج باللحاظ التصوري والحمل الأولي. وليس الغرض ترتيب الآثار، وليس الغرض إيجاد خصائص حقيقة النار في الذهن وترتيب الآثار من الحرارة والاشتعال، وإلا لو كان الأمر كذلك لاشتعلنا الآن جميعا. زين، وإذا كان الغرض الحكم على الخارج وليس ترتيب الآثار، وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض الذي ذكرناه. يا غرض الغرض المترتب على مفهوم النار ومفهوم الموقد، وهو التمكن من إصدار الحكم على الخارج. هذا يكفي فيه ماذا؟ وواضح أنه يكفي لتوفير الغرض وإصدار الحكم على الخارج أن يكون الحاصل في الذهن نارا بالنظر التصوري والحمل الأولي. فنقول النار بالنظر التصوري والحمل الأولي في الموقد، لأن عين الخارج زين. لما تقدم منا سابقا في البحث عن القضايا الحقيقية والخارجية من كفاية ذلك تحت عنوان طبعا تعلق الأحكام بالصور الذهنية، تقدم من كفاية ذلك، يعني شنو ذلك؟ أي كفاية إحضار مفهوم هو عين الخارج باللحاظ التصوري والحمل الأولي، وإن لم يكن عين الخارج باللحاظ التصديقي والحمل الشائع، لأننا إنما نحتاج إلى الحمل الشائع فيما لو كان الغرض هو ترتيب الآثار. أما إذا كان الغرض هو الحكم على الخارج فيكفي في ذلك إحضار مفهوم يكون عين الخارج بالنظر التصوري والحمل الأولي. من كفاية ذلك أي إحضار مفهوم هو عين الخارج بالحمل الأولي والتصور الأولي، من كفاية ذلك في إصدار الحكم على الخارج. إذن مفهوم النار ومفهوم الموقف الغرض من إحضارهما إلى الذهن هو شنو؟ جعلهما جسرا للحكم على الخارج، وهذا يكفي فيه أن تكون النار عين الخارج، لكن شنو؟ بالنظر التصوري والحمل الأولي، وإن لم تكن عين الخارج بالنظر التصديقي لأنها صورة ذهنية. لا نحتاج إلى النظر التصديقي بل يكفينا اللحاظ التصوري. أما المفهوم الثالث هذا شوية بتفصيل نترك للدرس القادم، لكن أخيرا باعتبار يوم أربعاء حبيت أقرأ رواية أو بعض الروايات التي إن شاء الله نستفيد منها ونأخذ العبرة منها. عن محمد بن خالد عن محمد بن سنان قال، يرويها عن الإمام سلام الله عليه، قال قال عيسى بن مريم عليه السلام، يعني في يوم من الأيام عيسى يخاطب الحواريين، قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا معشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالهم اطلب منكم حاجة ان شاء الله تقضونها إلي. فبعد هم شنو؟ تلامذته واتباعه. فقالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام عيسى سلام الله عليه فغسل أقدامهم واحدا واحدا. عيسى اللي هو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم قام وغسل شنو؟ أقدام الحواريين واحدا واحدا. فقام فغسل أقدامهم فقالوا مستنكرين: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. المفروض إحنا نغسل أقدامه، أنت معلمنا ونبينا والمتفضل علينا، مو أنت تغسل أقدامنا. كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال عليه السلام: إن أحق الناس بالخدمة العالم. يعني مو أحق الناس أن يخدم، لا، أحق الناس شنو؟ أن يخدم. إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس. أنا تواضعت لكم حتى شنو؟ أنتم تتواضعون للناس ولا تتكبروا عليهم، لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. ما أعظمها من حكمة من نبي الله عيسى عليه السلام؟ إذا كان نبي الله عيسى عليه السلام يقوم بذلك، فماذا أقول أنا عن نفسي؟ وهل أنا أصل إلى درجة من مليون درجة، بل من مليار مليار درجة من درجة نبي الله عيسى الذي تكلم في المهد وآتاه الله الحكمة صبيا؟ روح الله يتواضع للحواريين ويغسل أقدامهم لكي يعطينا درسا أيها الإخوة، أنه بالتواضع تعمر الحكمة والعلم لا بالتكبر. ولهذا من الأمور الأساسية الجوهرية الحقيقية في طالب العلم شنو؟ أن يكون متواضعا لإخوته وللناس وللآخرين. هذه نقطة أساسية وشرط أساسي في طالب العلم. ولهذا يضرب مثل، هو مثل طبيعي، يقول: الزراعة أين تكون؟ الزراعة والناتج والمحصول وين يكون؟ في الأرض السهلة وليس في الأرض الناتئة والجبال. هكذا تلقي الحكمة والعلم وإفاضة الحكمة والعلم إنما تكون بمن؟ بالتواضع لا بالتكبر. مو نتعلم منك محشاية ونبغى شنو؟ نتكبر على الناس ونرفع خشومنا على الناس وما نقدر بعد ما حد يحكي ويانا. لا لا، كلما ازداد الإنسان علما عليه أن يزداد تواضعا. لذلك ورد في الروايات الشريفة الأخرى: إن لله سبحانه وتعالى ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، يعني رفعاه عند الله وبين الناس، ومن تكبر وضعاه يعني عند الله وعند الناس. وهذا ثابت بالتجربة، الإنسان كلما ازداد تواضعا ازداد رفعة ومحبوبية بين الناس، والعكس صحيح، كلما ازداد تكبرا ازداد ضعة وسقوطا من أعين الناس، فضلا عن سقوطه من عين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الطلبة المتواضعين، وأن يبعد عنا أي تكبر ولو بمقدار حبة خردل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.